فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، ما زلنا مع أقسام التدليس والكلام على مرور المدلسين الذين يدلسون في كتاب. عندنا الكلام على رواة المدلسين الذين يطلبون بالتدليس وهم في البخاري مروا وكانوا من الثقات الأثبات كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ما زلنا أيضا مع مبحث ضوابط واعتبارات قبول عنعنة المدلس في الصحيح في كتاب الصحيح. يا رب احفظه بصراحة عن المجهود الذي يفعلونه عظيم. السلم الثعبان بيستخدم بالظهر بالنرد، وهذا لا يجوز بالنرد، وهذا لا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لعب بالنرد أو النرد شير فكأنما وضع يده في دم خنزير. ما اسمهاش الغر، الغر دون اللام يا أستاذ حسام، غر لا يعني غير مختنين، يرجع نفس القلفة التي قطعت ترجع مع مكانها، لكن هنا الغر المحجل، غر البياض في الجبهة. إذن اللعبة حرام لأن فيها استخدام للظهر. نعم حجر النرد وهو لا يجوز والله يعني. طيب أنا طبعا لا يمكن أظن طبعا في مجهودات حضرتك وكذا، لكن يعني قد أشك أن السؤال يكون منكم. يعني جيد، الحمد لله على هذه التبرئة. عامة السؤال هو لا يجوز. من الضوابط التي تقبل بها رواية المدلس فيها الصحيح أن يكون هذا الراوي روى له ابن حبان في صحيح، لأن ابن حبان إذا روى عن المدلس ما يهم ينظر في التصريح أو العنعنة، المهم يعلم هل سمع هذا الحديث منه أم لا. لأن ابن حبان رواية ابن حبان الحديث المدلس في صحيح عمن لا تقبل عنعنته إلا مصرحا بالسماع، ولم يصرح بالسماع في رواية ابن حبان له إن كان من الموصوفين عنده بالتدليس. وذلك أنه رحمه الله ذكر في مقدمة كتابه أن من شروطه في كتابه الصحيح عدم قبول خبر المدلس إذا لم يبين السماع فيه وإن كان ثقة، واستثنى من ذلك سفيان بن عيينة، ثم ذكر قاعدة التي تبين وقوفه رحمه الله على صحة سماع المدلس أو ما يقوم مقام السماع إذا ما أخرج له في صحيحه. وعن عينا ثم قال: إذا صح عندي خبر من رواية المدلس أنه بين السماع فيه لا أبالي أن أذكره من غير بيان السماع في خبره بعد صحته عندي من طريق آخر، يعني من طريق آخر قال حدثنا أخبرنا. من ذلك أيضا من هذه الأسباب رواية المدلس الذي يوصف التدليس لأنه روى عمن عاصره لم يلقي مهما السماع، أو عمن لم يعاصره مهما السماع فأنعنت مثل هذا الراوي تحمل على السماع من شيخه المدلس عنه إذا ثبت سماعه ولقاؤه ولو في غير هذا الحديث ولو مرة واحدة. فهو إنما وصف ذلك بذلك وصف ذلك على اعتبار عدم سماعه منه، فإذا ثبت العكس حملت العنعنة على الاتصال. طبعا الكلام هنا في مسألة المعاصرة في هذا الباب. أيضا من القرائن التي تدعنا نقبل عنعنة المدلس قبول عنعنة من لم يكن مشهورا بالتدليس. قال الإمام مسلم: إنما كان تفقد من تفقد من منهم سماع رواة الحديث ممن روى عنهم إذا كان الراوي ممن عرف بالتدليس في الحديث وشهر به، فعلاذ يبحثون عن سماعه في رواته ويتفقدون ذلك منه كي تنزاح عنه علة التدليس. ومفهوم مخالفة إن لم يكن مشهورا بذلك وكان قليل التدليس فمثل ذلك أمر، إذا كان قليل التدليس فمثل ذلك أمر. أيضا من القرائن التي تجعلنا نقبل عنعنة المدلس كان في صحيح ما عنعن فيه مروان بن معاوية محمول على السماع، وإن كان من الثالثة عند الحافظ بن حجر فمروان أيضا يعني لا يدلس إلا عن ثقة، وأيضا عنعنته تمر كأنها على الاتصال. وروايتها هشام بن حسان عن ابن سيرين، فهشام بن حسان محمول على الاتصال مع ابن سيرين في كل رواية هشام بن حسان يعني عن ابن سيرين على الاتصال، هنتكلم مدلسا هو، فهو مدلسا هو من الطبقة الثالثة عند الحافظ ابن حجر، اللي هي معرفة أهل التقديس لمعرفة أهل التدليس. أيضا من ذلك لو كان مدلس لا يدلس إلا تدليس شيوخ فهذا أمر، لأنه تدليس شيوخ تدليس سياق كلها لا لا لا لا لا تكون وعرة على المحدث حتى يقول هو جرح، وكذلك تدليس العطف. وقال علماؤنا أيضا تمر عن عنة الوليد بن مسلم عن شيخ الأوزاعي، لأنه شيخ ملازم، شيخ ملازم، لكن هذا فيه نظر ويحتاج إلى تحقيق وتحرير صراحة، لأنه قد يدلس عنه تدليس تسوية ويجعل الأوزاعي يتهم، وقد قيل له ذلك، يتهم الأوزاعي بسبب تدليس التسوية الذي عليه الوليد بن مسلم. القرآن أيضا رواية هشيم بن بشير عن شيخ حصين، فهشيم بن بشير يدلس وتدليس التسوية أيضا عن حصين محمول على الاتصال وإنعان عنه. فقد ذكر الحافظ بن حجر في شرح علة الترمذي ما نص ذكر من عرف التدليس وكان له شيوخ لا يدلس عنهم، فحديث عنهم متصل، منهم هشيم بن بشير. ذكر أحمد أنه لا يكاد يدلس عن حسين شيخه، فحسين هو شيخه الملازم له فلا يدلس عنه بحال. من القرائن التي لعلنا نقبل رواية المدلس أيضا حديث عكرمة بن عمار، وإن كانت رواية من رواية الثوري عنه، لأنه كان يوقفه عند كل حديث، يعني الثوري يقول عكرمة بن عمار سمعت فهو يقول حدثني يقول أخبرني. أما مراتب المحدثين، ونختم الباب في هذا، مراتب المحدثين على حسب ما رتبها الحافظ ابن حجر، يعني العلاء يتكلم بها والحافظ وضحها جدا في ما يسأل التقديس رتبة في ذلك. مراتب التدليس، المرتبة الأولى، والمرتبة الأولى هي التي تقبل، هي التي تقبل على أساس أنه نادر جدا أن يدلس كهشام نعرو، هي مرتبة ما لم يوصف بذلك إلا نادرا جدا بحيث لا ينبغي أن يعد فيه، وهذه المرتبة محمولة على على على على الاتصال مثل هشام. المرتبة الثانية من احتمل الأئمة تدليسه وخرجوا له في الصحيح وأنه يصرح بالسماع، وذلك إما لإمامته الكبرى إلا لقيل تدليسه في جنب ما رواه وأهل ما، هذه المرتبة محمولة أيضا على السماع. وهذه الذين لا يدرسون إلا عن ثقة أيضا كسفيان بن عيينة، كسفيان بن عيينة. المرتبة الثالثة من أكثر من تدليس فلم يحتج الأئمة من أحاديثهم إلا بما صرح فيه بالسماع، ومنهم رد حديثهم مطلقا، منهم من قابلهم مطلقا كأبي الزبير المكي. أبو الزبير حقا، أبو الزبير عن جابر، يعني أبو الزبير عن جابر فهذه العنعنة هو من المرتبة الثالثة، رتبة ثالثة، فلا يقبل حتى يقول سمعت أو يقول أخبرنا وهو يدلس عن جابر. لكن كما قلنا قبل ذلك من القرائن أنه لو روى عنه الليث ابن سعد تحمل على السماع العنانة، لما؟ لأنه كان يقول لأبي الزبير علم لي هنا في الصحيفة التي كتبت عنك فيها الأحاديث، علم لي الأحاديث التي سمعتها أنت من جابر. المرتبة الرابعة من أكثر من التدليس عن الضعفاء والمجهولين والهلكة، حكم أهل هذه المرتبة هو قبول ما صرحوا فيه بالسماع فقط، هم يقولون الأعمش وغيره يدخلون في هذا، لكن الأعمش مرتبة ثالثة. المرتبة الخامسة من قد ضعف بأمر آخر سوى التدليس حديثه مردود لو صرحه بالسماع، كابن الهيعة، ابن الهيعة مدلس وضعيف أصلا، ابن الهيعة مدلس وضعيف أصلا، فهذا يرد ولا يقبل، بهذا يكون قد من الله علينا بالانتهاء من الدروس الليلة. لو عندكم أي سؤال تفضلوا، ودعاك بها أحسن الله عليك. مسألة أصول فقه، علم أصول فقه لا مدخل في الدليل على أساس الجزئي فقط، لأنه لا يحلل جزئيا في من الأدلة. ولشيخنا همة نالت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة نالت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. فذافق كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلفي النقيا. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق وانا. الضاح المحيا.